تشاك وإلا كفر الله بها من خطاياك إذا احتسبت ورضيت بهذه المصيبة واطمأن قلبك ولم تكن متسخطا ولا ضجرا، تعلم أن هذا قضاء وقدر قدره الله عليك فاحتسب واصبر. وقد قال الله جل وعلا: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. فالبلاء للأنبياء قبلنا، أبتلى الأنبياء والمرسلون بلاء عظيما. فهذا نوح عليه السلام لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وقال الله: وما آمن معه إلا قليل. هذا إبراهيم ألقاه قومه في النار لكن الله صرف عنه، قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. هذا محمد صلى الله عليه وسلم، وكم ناله من ذا قومه، وضعوا الجزور على ظهره وعملوا ما عملوا معه، ووصفوه بكل الألقاب السيئة من قولهم: إنه ساحر ومجنون وشاعر وكذاب إلى آخر ذلك. ومع هذا كان صابرا محتسبا، يقول لما سأله ملك الجبال أن يطبق عليه مكة قال: أتأنى بهم لعل الله أن يخرم أصلا بهم من يعبده لا يشرك به شيئا. فيا أخي المسلم، أي مطلوب منا أن نسأل الله العافية، لأنه صلى الله عليه وسلم قال لنا: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموه فاصبروا. فنسأل الله العافية، ولكن من ابتلي في نفسه أو ماله أو ولده فليحتسب وليصبر وليفوض أمره إلى الله وليقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها يجر عوض من الله جل وعلا. فسل نفسك بالصبر، فالصبر على البلاء طاعة وعبادة لله. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز، ونحن معكم مستمعين الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب. بارك الله فيكم. هذا أبو عباس من مكة المكرمة يسأل، يقول: في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يسأل يقول: كيف يستغل ويستفيد المسلم من هذا الفراغ؟ نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. معنى الغبن يعني أنهما لم يستغلا هاتين النعمتين، بل فرطا فيهما فغبنا فيهما، لأنهم لم يستغلوا هذين الفرص العظيمين، الصحة والفراغ. فمن كان صحيحا ولكن أمضى تلك الصحة في سبيل الشيطان، أمضى صحة بدنه وقوته في جهل وغواية وانحراف عن الطريق المستقيم ووقوع في الشرور والمصائب والبلايا، فإن هذا مغبون في هذه النعمة ولم يستغلها فيما ينفع. أو كان أيضا فارغا من الأمور، ما شغل بأعمال تلهيه فلم يستغل فراغه في الخير، فهذا مغبون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اغتنم 5 قبل 5: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك، وغناك قبل فقرك. فاغتنم هذه 5، اغتنم الشباب والصحة والفراغ والغنى والحياة، اغتنمها في الخير، وإن لم تفعل ذلك فاتك هذا الخير العظيم، وسبق غيرك باستغلال هذه الأمور فيما يرضي الله. فتقرب إلى الله بطاعته، فإذا كنت صحيح البدن فارغا فاحمد الله، استغل الله الصحة بقيام الليل، صيام النوافل، الأعمال الصالحة، استغل الفراغ في طاعة ربك قبل أن تشغل عنه، إما بمرض أو كثرة أولاد أو غيرها من الشواغل التي تحول بينك وبين اغتنامها في الخير. أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. أنتقل إلى سائل آخر حفظكم الله، أبو عمر من الرياض يقول: هل هناك وعيد لمن يسترزق بالدين مثل استغلال تفسير الأحلام أو الرقية الشرعية أو غيره من العبادات من أجل البحث عن الرزق؟ يا إخواني، تعبير الأحلام والرقية أمران مهمان غلط فيهما كثير من إخواننا. أما تعبير الأحلام فنحن نعلم أن تعبير الأحلام نعمة وعلم يهبه الله لمن يشاء من عباده، كما قال الله، كما قال يوسف عليه السلام: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض. فالله جل وعلا وهب ليوسف تعبير الأحلام فجعله معبرا من أعظم المعبرين للأحلام، فهو علم يهبه الله لمن يشاء من عباده. لا، والنبي كان يسأل أصحابه: من رأى منكم رؤيا فيقص عنه فيعبرها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن للأسف الشديد ابتلينا بأدعياء علم ومن لا علم عندهم اشتغلوا بتفسير الأحلام بما يوافق هوى من سأل بهوى من سألهم ويعبرون له على ما يريد ويقولون فيها كذبا وباطل. وإذا قارنت بين الحلم وبين التعبير وجدت التناقض من الأمرين ولم تجد توافقا بين هذه الرؤيا وبين ذلك التعبير، مما يدل على الجهل وقلة العلم. ثم هم يستغلون هذا بمبالغ مالية، يتفقون مع بعض وسائل الاتصالات فيظلمون الناس ويأخذون أموالهم بغير حق. كذلك الرقات هداهم الله. نحن نتفق أن الرقية بالقرآن عمل مشروع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق ما أخذتم على أجرا كتاب الله. وأجاد للصحابي الذي رقي اللديغ لما أعطاه جوع من الغنم قال: اقسموا واضربوا لي معكم بسهم. أما ما أدراك أنها رقية. ولكن للأسف الشديد خرجوا عن هذا المنهج القويم بهذه التصرفات السيئة. فبعض الرقاة هداهم الله إذا أرادوا أن يرقي على المرأة قال لها: لا بد من خلوة لا يرانا فيها أحد، لأن هذه رقية خاصة، والرقية الخاصة لا بد من انفراد بين الراقي والمرأة التي يريد أن يرقيها. وبعضهم هدانا الله يقول للمرأة: إن الرقية لا بد أن أضع يدي على موضع الألم وربما طاشده إلى جميع الجسد بدعوى أنه يبحث عن المرض وموضع المرض. وبعضهم هدانا الله وإياهم عندهم أكاذيب وأباطيل، يقول بعضهم: إن لي إخوانا من الجن المسلمين يعينونني على الرقية فيطلعونني على الحاسد والساحر فأعلم من سحر وأعلم من أصاب العين. وكل هذه مغالطات وأكاذيب ليبتزوا بها أموال الناس ظلما وعدوانا. وبعضهم قال لمن أتاه يرقيه: اخلع كل ملابسك فإن فيها سحرا، اخلعها كلها ثم اشتر منا ملابس أخرى عوضا عنها. كل هذه أمور نسمعها عن كثير من هؤلاء الرقاة، هدانا الله وإياهم. فالواجب والصدق وتقوى الله والتورع والبعد عن مواضع الريبة. نسأل الله للجميع الهداية. اللهم آمين. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز، ونتواصل معكم مستمعين الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب. سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا أحد الإخوة محمد من الرياض يقول: أقسم الله عز وجل بالوقت وقال والعصر وقال والضحى وإلى آيات أخرى. يقول بارك الله فيكم: كيف يستفيد المسلم من وقته وأن يستغل أيضا الإجازة بالنسبة للأبناء والبنات؟ يا إخواني، الإجازة الدراسية فرصة سانحة للآباء والأمهات في الالتقاء بالأبناء والبنات والتوجيه والتعليم والتثقيف والإرشاد، واحتوائهم في هذه الإجازة لكي يسلموا من أي مؤثرات سيئة. فإننا في زمن أصبح وسائل الاتصال حديثة مصيبة على الأمة بما تنقله من شرور وفساد. فإذا وفق الله الأبوين فاحتوى الأبناء والبنات بالتوجيه السليم والنصيحة المؤثرة وإبعادهم عن التأثر بهذه القنوات الخبيثة، فلعل هذا خير كله. الإجازة يستغلها أبناؤنا بالقراءة العامة والتوسع الثقافي أو التحاق بحلقة تحفيظ القرآن وحفظ ما يسر الله من حفظه أو تعلم أي علم ينفع، حتى لا تمضي ليل سهر ونهار النوم وغفلة وإعراض ونسيان لكل علم. هذا أمر لا يليق. فعلى الأب والأم في الأجازة أن يكون التقاهم بأبنائهم وبنات لقاء مكثفا في التبادل النصيحة والتوجيه والحرص على غرز الفضائل في النفوس، وأسأل الله للجميع هداية. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. ننتقل إلى سائلة تسأل، تقول أم عمر من جدة، تقول أمي كانت حامل في الشهر الخامس وكانت حاملة بيدها سلة ملابس فسقطت أمي وسقط الجنين منها، هل عليها شيء؟ إن كان أمك حملت هذه السلة، تحمل سلة، إن كانت فيها ملابس، إن كانت أمك حملت سلة والسلة ثقيلة ليس من عادتها حمل هذه السلة لا سيما وهي حامل فسقطت بأسباب ثقل هذه السلة، فالذي أرى لها أن تصوم شهرين كاملين متتابعين لأنها سببت في إسقاط الجنين. سؤالها الآخر حفظكم الله، تقول بالنسبة لقضاء راتبة الفجر هل تقضى بعد الصلاة مباشرة أم بعد الأذكار؟ يجوز أن تقضى بعد الصلاة مباشرة، لولا لأنه صلى الله عليه وسلم رأى رجل يصلي بعد الفجر فقال الصفر أربعة، قال يا رسول الله إني لم أدرك الراتبة، فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فالأولى إذا رأي بادر بفعلها بعد التسليم ثم يجب الأذكار. محمد العثمان من الدمام يقول حفظكم الله، ما هي وسائل الثبات على دين الله وكيف أنتصر على الشيطان وأتوب توبة نصوحة؟ وسائل الثبات على الحق: التمسك بالكتاب والسنة، امتثال الأوامر واجتناب النواهي، والبعد عن وسائل الشر والفساد، وسؤال الله العون على كل خير، والثبات على الحق. ومن دعاء المؤمنين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا سائل آخر من الدرعية، أبو علي يقول هل يجوز لي أن أجعل مانع للحمل لزوجتي لكونها ولدت مرتين متتاليتين بعمليتين قيصريتين وقررت الدكتورة المعالجة لها أنه لا يمكن أن تلد إذا حملت إلا بعملية قيصرية علما أن لدي عدد من الأبناء؟ والله لا بد من مراجعة طبيب مختص، فإن كان هذا ضروري فالحمد لله، وإلا فلا ينبغي إغلاق الحمل. لو نظم أخرى سنتين نحو ذلك فهل يمكن؟ أما قطعه فلا يكون إلا إذا ثبت أن في الحمل ضرر الأم. هل هناك فرق بين تحديد النسل وأيضا تنظيم النسل؟ نعم، التحديد ممنوع والتنظيم جائز. بارك الله فيكم. أنتقل لسائل آخر. والتحديد ممنوع إلا إذا كان هناك ضرر على الأم متحقق أو غالبا فلا يمكن. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. أبو عمر من المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم يقول لقد أذاني شخص إيذاء بالغا ماديا ومعنويا وقد هجرته هجرا تاما، فهل أقع تحت طائلة قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا خاصم فجر؟ لا، ليس هذا بخاص فجر لو أنك قابلته بالسوء. أما هجرانك إياه اتقاء لشره وأذاه فقد يكون في مصلحة، وإلى في الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، فإذا كان هجران له اتقاء شره وأذاه فهجره على قدر ذلك، لعله بعد حين أن يتراجع ويكف على ذا ويعود الصواب. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. يقول: توجهت لأحد المناطق في المملكة وسكنت في أحد الشقق المفروشة، ولكنني صليت إلى غير اتجاه القبلة لمدة 3 أيام ولم أشعر إلا بعد هذه 3 أيام، فماذا علي؟ تعيد صلاة الأيام 3، لأنك داخل المدينة، وداخل المدينة يمكن أن يعلن قبلة بالنظر إلى منار المسجد أو سؤال أهل الفندق عن القبلة ويحدث له، فأنت مقصر، فأعد الأيام 3 صلاتها. نعم. سؤاله الآخر يقول: ما حكم إسدال اليدين في الصلاة؟ السنة في القيام الصلاة أن نقبض اليسرى باليمنى ونجعلهما على الصدر، وفي هذا حثا على الخشوع، حثا على الخشوع والسكينة، وسدلهما مخالف السنة. سؤاله الآخر يقول: ما حكم غسل يوم الجمعة؟ سنة مؤكدة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قربدنا الحديد، فهو سنة مؤكدة لا ينبغي تركها مع القدرة على ذلك. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا أبو عبد الإله من الرياض يقول: إذا دخل المصلي المسجد ووجد الإمام راكع كيف يلتحق به، وهل عليه تكبيرة الإحرام؟ الواجب أن يكبر تكبيرة الإحرام، لأنها عنوان الدخول في الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: في الصلاة تحريم والتكبير، فإن أمكنه أن يجمع بين تكبيرة الإحرام ثم تكبيرة الركوع فعل، وإلا اجتزأ بتكبيرة الإحرام إن خشي رفع الإمام رأسه قبل أن يكبر. نعم بارك الله فيكم. ويسأل أيضا يقول: هناك من يسابق الإمام وخاصة في السلام. لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. يقول سؤاله الأخير حفظكم الله، يقول: كم عدد تكبيرات صلاة الجنازة؟ 4 تكبيرات. الأولى يكبر ثم يقرأ الفاتحة، ويكبر الثانية ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويبارك، والتكبيرة الثانية يدعو بعدها للميت، والرابعة يسلم بعدها. أحسن الله إليكم. هذه السائلة نختم بها بسؤالها هذه الحلقة، تقول، وهي أم عبد الله من حائل، تقول: من عليها عذر شرعي، هل يجوز أن تقرأ القرآن الكريم من الجوال أو لا بد من المصحف بحائل؟ يجوز من الجوال ولا شيء فيه إن شاء الله. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا. وفي الختام نذكركم أيها الإخوة بعنوان البرنامج: على الجوال 0543700700 أو على الفاكس 442-5543. وهذه تحية من الزميل عثمان ابن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.